الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي المسمى أو الموسوم بكرسي المتنبي. نحن الآن في الحلقة بحمد الله طبعا في الحلقة 77، ونحن أيضا في القصيدة 23، وقد وصلنا إلى البيت 9، وسأقرأ الأبيات التي سأشرحها في هذه الحلقة. يقول في البيت 9: كأنها الشمس يعي كف قابضه شعاعها ويراه الطرف مقتربا، مرت بنا بين ترغيها فقلت لها: من أين جانس هذا الشادن العربة؟ فاستضحكت ثم قالت: كالمغيث يرى ليث الشرى، وهو من عجل إذا انتسبا. جاءت بأشجع من يسمع، وأسمح من أعطى، وأبلغ من أملى ومن كتبا. لو حل خاطره في مقعد لمشى، أو جاهل لصحى، أو أخرس خطب. إذا بدا حجبت عينيك هيبته، وليس يحجبه ستر إذا احتجبا. بياض وجه يريك الشمس حالكة، ودر لفظ يريك الدر مخشلبا. وسيف عزم ترد السيف هبته، رطب الغرار من التامور مختطبا. تمام. إذن البيت 9 قال كأنها، وهو هنا ما زال كما وصلنا نحن في البيت في الحلقة 76 في البيت 8 الذي يسبق هذا البيت، قال فيه: بيضاء تطمع فيما تحت حلتها، وعز ذلك مطلوبا إذا طلب، أي أنها جميلة ويطمع الإنسان في أن ينال منها شيئا، ولكنها عفيفة فيصعب جدا الوصول إليها. وتابع في البيت 9 تفريع البيت 8، وهو شرح له بطريقة أخرى، فقال: إنها في اقترابها منك، في رؤيتك لها كأنها قريبة منك، جميلة تهم أن تعطيك شيئا، لكنها بعيدة، لكنها عزيزة، لكنها عفيفة. فيريد أن يشبه هذه الحالة، القرب والبعد معا يعني يجتمعان في شخصها أو في شخصيتها. فقال: كأنها مثل مين؟ الشمس. في إيش؟ في حسنها. كأنها الشمس في الحسن، يعي كف قابضه شعاعها. الشعاع في القرب، الشعاع يلامسك وحاس أنت بدفئه، وبتجدك تمسكه ما بتقدر، وهي نفس الشيء قريبة جدا منك تجدك تمسكها ما بتقدر. شوف الجمال المتنبي فنان. قال: كأنها الشمس في الحسن، يعي كف قابضه شعاعها. يعي يتعب، يعجز، يمنع. كف قابضه شعاعه، يعني يعي شعاعها كف قابضه، فشعاعها قريب لكن يعي كف قابضه. ويراه الطرف مقتربا، الطرف العين، يرى إيش؟ جرم الشمس، أو يرى الشعاع الشمس مقتربا، قريب منه، يلمس حره أو يشعر بأثره على جسمه، ولكنه لا يستطيع أن يمسك به. فهي كذلك قريبة منك، تكاد تقول لك: خذ مني ما تريد، ولكنها عفيفة إن أردت. فهي تتمتع بجمال وبدفء، تتمتع بجمال كالشمس في الحسن، وبدفء كالشمس أو كشعاع الشمس، ولكنها مثل شعاع الشمس قريبة على بعد، فلا يمكن أن تنال منها شيئا. طبعا المجنون قال معنى قريبا من هذا، قال: فأصبحت من ليلة الغداة، الغداة في ذلك اليوم، فأصبحت الغداة التقدير من ليلة، فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. فقال: أنا قبضت من حب ليلة، أخذت من حب ليلة كما أخذ قابض الماء على الماء خانته فروج الأصابع، لم يقبض على الماء من شيء، أو لا يقبض من الماء على شيء، إذ خانته أي تسربت من بين شقوق أصابعه، أو تسرب من بين شقوق أصابعه ذلك الماء، فلم يأخذ منه شيئا. هذا المجنون قيس بن الملوح قالها قبل المتنبي، قريب المعنى. ثم قال في البيت 10 ما زال يتحدث عن هذه المحبوبة. الآن لاحظ، هو كأنها الشمس بيضاء مظلمة القد، هام الفؤاد بأعرابية 6 و7 و8، هي خالصة، يعني هذول أوصاف للمرأة خالصة. أخرى شوي بعد قليل سيجمع بين المرأة والممدوح بطريقة عبقرية بالمناسبة، ثم سيخلص الممدوح من المحبوبة وسيمدحه هو بطريقة عبقرية، بدأ بها ثم جمعهما ثم خلصه منها فانتهى به، بدأ بها خالصة ثم جمعهما معا في الأبيات 6-8 بدأ بها خالصة: هام الفؤاد بأعرابية ومظلمة القد بيضاء وكأنها. بتسعة وبعشرة وهدعش واثناش وثلاثاش واربعتاش وخمستاش، تمام، جمعهما في 16 و17 و18 وما بعده، خلصه منها، فصار المدح له، وصارت الصفات غير مشتركة بين الاثنين. سنرى الآن، لا يتضح ذلك إلا بالشرح. قال في البيت العاشر الآن: مرت، احنا الآن في مرحلة الاثنين مع بعض، مرت بنا بين تربيها صديقتيها، ومش شرط ثنتين، قد يكون مجموعة. وفي القرآن الترب المماثل في السن، القريب في السن، الجميلات مثلها، اللطيفات الحبيبات المؤنسات مثلها، اللي متساويات في العمر مثلها، ورقيقات ومظلومة القد في تشبيه غصنا، مظلومة الريق في تشبيه ضربة مثلها، مجموعة. مرت بين تربيها، فقلت لها: من أين جانس هذا الشادن العربة؟ خاط بين الاثنين، خاط الممدوح بالمحبوبة، من أين جانس شابها ووافق هذا الشادن الغزال العربة، الناس العرب البشر، كيف غزال بيشبه البشر؟ من أين جانس هذا الشادن العربة؟ كيف صار الغزال بشرا؟ يعني إيش الغزال هي والبشر الممدوح؟ ضربهم الآن، جمعهم. إيش قالت له؟ فاستضحكت، ضحكت، يعني يا مثلبي تضحك عليه، قاعد تلعب معي يا مثلبي أنت، أنا أعطيك إنه بزبط، إنه شادن الغزال امرأة بشرية في النهاية، هذا الغزال يمكن أن يكون بشرا مثل بقية العرب أو الأعراب. فاستضحكت، عجبها، أو قالت له: مش أشطر مني، أنا سأتيك بمثال أجمل من مثالك. جيتين، فاستضحكت أي ضحكت للمثل الذي ضربه، إنها غزال بين بشر، كيف صارت؟ فاستضحكت ثم قالت: كالمغيث يرى ليث الشرى. المغيث الممدوح دخل اثنين، هي صارت تحكي عنه الآن، لأن احنا لسه في مرحلة اثنين مع بعض مخلوطين. كالمغيث يرى ليث الشرى، المغيث اسمه، اسمه المغيث بن علي بن بشر العجلي، ليث الشرى، يرى ليث الشرى أي أسد الغابة، الشرى الغاب أو الشجر الملتف، فليث الشرى، وهو من عجل إذا انتسب، وإذا بدك تنسبه لقبيلته هو العجلي، فهو إلى عجل، فهو بشري لكنه ينتسب إلى قبيلة من بني عجل، فأنا شادن، فأنا غازال بين الأعراب وهو ليث بين البشر، نفس الشيء يعني بين الأعراب، فمش صعبة، بجيب لك مثلك وزيادة. إذن فاستضحكت ثم قالت: كالمغيث يرى ليث الشرى وهو من عجل إذا انتسب. فهو إيش اعترف لها بأنها يعني إيش غلبته، مش نادر ما يفعل ذلك، بس لأنها متخيلة مش حقيقية، لو كانت حقيقية ما اعترف المتنبي لها، هو اعترف لها لأنها متخيلة، هي من صنع خيال، فكان اعترف لحاله إنه جاب الشخصيتين هو وأجرى الكلام على لسانهما وخلى واحدة أحسن من الثاني، بس هم الثنتين صنعوا، وبالتالي أنا قاعد بلعب بشخصياتي زي ما بدي، وبخلي واحد أحسن من الثاني في قوله وفي لفظه وفي مثاله، لكن الاثنين من صنعي، فأنا ما خرجت عن دائرتي. إيش قال؟ جاءت هذه المرأة المحبوبة، جاءت بأشجع من يسمى. إذا تسمي واحد شجاع فهو أعطت مثلا لأشجع من يسمى اللي هو الممدوح، فجاءت بأشجع من يسمى وأسمح من أعطى. أسمح أكثر كرما، السماحة الكرم. مش قال أبو تمام إقدام عمر في سماحة حاتم، سماحة، أسمح اسم تفضيل من المفاضلة في الكرم، أكثر كرما يعني في سماحة حاتم أبو تمام. قال إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي، فالسماحة الكرم. فقال: وأسمح من أعطى وأكرم من أعطى وبذل وأبلغ من أملى ومن كتب. أملى يعني أملى على الناس الآخرين ما عنده، ومنها الأمالي اللي هي اللي أبي القالي، وشايعه على ذلك كثيرون بعده. وأبلغ من أملى ومن كتب، إما أملى على الآخرين أو كتب هو. فقال لك: هذه جاءت أحسن وأشجع وأكرم وأفصح وأبلغ مني أو مما جئت به، لكنها من صنعي، وبالتالي أنا الذي جئت تفوقت على نفسي. يعني إن تفوقت هي على المثال الآخر، فقد تفوقت أنا على نفسي، فنفسي هي التي تفوقت على نفسي من بعده. ثم قال في البيت 13: لو حل خاطره هذا المحبوب، لو حل خاطره في مقعد لمشى، لو حل خاطره في مقعد لمشى من شدة تأثيرها عليه. إن هو لو المقعد خطرت في باله ورأى طيفها أمامه لمشى، لقام على قدميه وهو طبعا عاجز عن المشي، مقعد هو مكرسح بين قوسين، لقام وهب من رقدته ومن قعدته ومن كرسحته وأراد أن يمشي إليها ويعانقها. لو حل خاطره في مقعد لمشى أو جاهل لصحة، والجاهل طبعا قد يكون غائب الوعي بسبب السكر أو غيره لصحة، أو يعني بسبب الألم وتعب النفسية، وهذا جاهل لصحة، أو الجاهل عكس الحليم. مش قال ألا لا يجهلن مين؟ عمرو بن كلثوم التغري قال: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني فنجهل يعني عكس الحلم، نغضب أو نأتي بأشياء قبيحة أو ليست من سمات أو شيم العرب. فقال هذا الذي كان يأتي بأشياء قبيحة صحة، لا مش لازم أعمل هيك، يجب أن أتوقف عن هذا الذي أفعله. طبعا الشاعر الآخر قال، أتوقع النابغة الذي يعني لست متأكدة تماما، قال أحلام الفرزدق، فرزدق: أحلامنا تزل الجبال رصانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل. ها شوف، قابل بين الأحلام والجهل، فالنجهل وجاهل يعني غير حليم لصحة، أو أخرس ما عمره حكى كلمة، أخرس هو لا يستطيع الكلام، خطب صار مش بس متكلم، صار خطيبا بليغا فصيحا، كله من وراها. تمام. قال: لو حل خاطره في مقعد لمشى، أو جاهل لصحة، أو أخرس خطب، إذا بدا الآن بلش يطلع من القصة وخلي لحاله الممدوح. إذا بدا الممدوح حجبت عينيك هيبته، يعني إذا ظهر أمامك بتخاف له هيبة، لكن إذا خلطته أحببته. هكذا كان الرسول بالمناسبة صلى الله عليه وسلم، من رآه بداهة هابه، يعني أول ما تشوفه له هيبة الرجال، هيبة الوقور الرزين الحليم الرصين. ومن خلطه أحبه، إذا تتعاملت مع الرسول بسيط متواضع دافئ الكلمة بشوش، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يقول الكلمة الطيبة. فقال: إذا بدا حجبت عينيك هيبة، إله هيبة، وليس يحجبه ستر إذا احتجب. أراد معنيين ربما في الشطر الثاني، إنه ليس يحجبه ستر إذا احتجب، أنه ليس ممتنعا عن السائلين والمعتفين والواردين إلى بابه، فليس يحجبه، فأبوابه حتى مع احتجابه مفتوحة، فيأتيه الصغير والكبير وذو الحاجة فيلبي له حاجته. هذه واحدة، ويتدل على كرمه وتواضعه، والثاني أيضا تدل على يقظته، وليس يحجبه ستر إذا احتج. صحيح أنك شايفه، بس لا لازم تخاف منه، لأنه مراقبك، لأنه له عيون حتى وإن احتجب، إنه يقظ يدبر أمر الدولة ويصرفها أحسن تصريف، فهو محتجب ليس موجودا أمام عينيك، ولكنه موجود، فعله موجود، أثره موجود. فإياك أن تفعل خطأ لا في حضرته، طبعا أكيد ليس في حضرته ولا في غيابه. وليس يحجبه ستر إذا احتجب بياض وجه. الآن هذه الصفة قد تكون مشتركة بين الممدوح اللي هو المغيث بن علي بن بشر العجلي، وبين الحبيبة المتخيلة التي أقامها المتلبي وصنعها بعقله أو بخياله أو بشعره، ولكنها تميل إلى الممدوح. بلش يقلل نسبتها، كانت نصف نصف، اثنين ماخذين الدور مناصفة، بعدين إيش أخذ شوي من حظها إليه، فصار هو 75% وهي 25%، بعد بيت كان أو بيتين تصير 100% وتغيب، هو يصير 100% وتغيب هي. بداعة. شو قال؟ إذا بدأ، قلنا هذا بيت، بيت 16، البيت 15، بياض وجه. بتقول بياض وجه الممدوح على الحبيبة، لا، الحبيبة ليس لها هذه السطوة ولا هذه القوة. بياض وجه يريك الشمس حالكة، إذا تقارن بالشمس حالكة تصبح منطفئة الشمس أمامها. ودر لفظ، لما البلاغة يريد أن يشير إلى أنه خطيب مفوه أو خطيب مسقع كما يقولون، قال لك إيش؟ ودر لفظ إذا تكلم لفظ الدر، يريك الدر مخشلبة. المخشلب هذه كلمة غير عربية، تعني الخرز اللي هو لماع ليس له قيمة، وكلامه هو الدر، هو الجواهر اللآلئ الثمينة. فإذا قارنت بكلام الآخرين بدأ كلام الآخرين حتى وإن كان بليغا أو يبدو أنه فصيح وعالي القيمة إلا أنه مخشلب، إلا أنه خرز يعني ليس له أي قيمة. بياض وجه يريك الشمس حالكة، ودر لفظ يريك الدر مخشلبة. بالمناسبة البيت 13 إذا كنت بدي أقول واحد بيشبهه هو قال برضو المجنون، كثير متأثر بالمجنون يبدو هكذا مع الزمن مع الشرح، بدأ لي أنه مكثر في التأثر بالمجنون له قيس بن الملوح. قيس بن الملوح سبقه حين قال قال فلو أنها تدعو الحمام، بحكام حبيبته، فلو أنها تدعو الحمام أجابها، ولو كلمت ميتا إذن لتكلم، ولو كلمت ميتا إذن لتكلم، ولو مسحت بالكف أعمى لأذهبت عماه وشيكا ثم عاد بلا عمى. فقريب منها قول المتلبي هنا في البيت 13 لو حل خاطره في مقعد لمشى، هناك أعمى اشتغل وهنا المقعد، وكلهم أو جاهل لصح أو أخرس خطب، وقريبات كلهم من معجزات سيدنا عيسى عليه السلام. طيب إذا بياض وجه البيت 15 يريك الشمس حالكة، ودر لفظ يريك الدر مقشلبة. ثم قال في البيت 16 وسيف عزم، وين رحنا هسه؟ لما قال سيف عزم انتهى خلاص، صار الممدوح لآخر بيت، لعند بيت 15 كان 25% لأنه قال بياض وجه، بس ممكن يكون الممدوح بياض وجه. أصلا أبو طالب حكى عن وجه الرسول أنه أبيض، قالوا أبيض يستسقى القمام بوجهه أبو طالب رب لصدقه كنت أنا رضي الله عنه. هذا لما مدح رسول قالوا أبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني الناس تطلع برا تطلب من الله أنه بوجه محمد الأبيض أنزل علينا مطر يا الله. مين أبو طالب بيحكي؟ الذي لم يؤمن أو لم يكن مؤمنا. فيمكن أن يجي، والمرأة بالأساس أحد الصفات الرئيسية في المرأة أن تكون بيضاء الوجه. إذن البيت 15 كان اثنين مشتركين، بس نازع لما بالشطر الثاني لما قال ودر لفظ نريك الدر مخشلبة نزع شوية للممدوح. في البيت 16 خلاص غابت هي تماما، لأنه خلاص يعني أخذ منها ما يريد، إنشأها صنعها نحت تمثالها أمام أعيننا ولعب فيه وجمعها من اثنين مع بعض وطلعها وخلى لحاله، لأنه القصيدة مدحه. ف بعد البيت 16 من بيت 16 إلى آخر القصيدة ستكون القصيدة خالصة للممدوح اللي هو المغيث بن علي بن بشر العجلي. قال وسيف عزم ترد السيف هبته، هبة ضربته، ما استعيذ كل مرة تقول عنها ضربة المرأة وهبة السيف في يدها لخلاص. إذن وسيف عزم يرد السيف هبته، اللي عزيمته لسه أقوى من عزيمة السيف، وعزيمته ترد ضربة السيف، فكيف إذا جمعنا إلى سيف عزيمته سيف هبته أيضا وسيف ضربته لكان أعظم. وإذا قال وسيف عزم ترد سيف هبته رطب الغرار، رطب يعني ندي لسه طري، الغرار الحد، كيف يكون حد السيف رطبا قاطع حد السيف؟ قال لك لما يكون مليء بالدم من دماء الأعداء، قال ورطب الغرار من التامور، التامور القلب مختضبة ممتلئ بالدم، يرشح بالدم، يقطر بالدم. 100% الممدوح هنا المقصود، لأن مستحيل تقول عن امرأة هذه صفة، لا توصف بها امرأة ولا حتى زعيمة ولا سيدة ولا ملكة، لا توصف بها الصفة. رطب الغرار من التامور مختضبة تحكي لا. إذا نحن من البيت 16 خلينا نوقف عنده البيت 16. وسيف عزم ترد السيف هبته رطب الغرار، رطب من الدم الذي امتلأ من قلوب الأعداء، رطب الغرار من التامر مختضبة. نتوقف هنا، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 78. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.